بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا درسنا 25 في إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، وصلنا فيه إلى قوله في البيت رقم 309: وكلهم من ربه مؤيد بمعجزات لا تنالها اليد. وكلهم أي أنبياء الله تبارك وتعالى أيدهم الله تبارك وتعالى بالمعجزات التي لا يمكن أن تنالها أيدي الناس، أي لا يمكن لسائر الناس أن يبلغوا إلى تلك المنزلة التي اختص الله بها الأنبياء في خرق العوائد. فإن المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرونا بالتحدي، هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. ومن ثم فما يجري على يد غير الأنبياء وليس مقرونا بالتحدي لا يلتبس بالمعجزات. ما يجري على يد غير الأنبياء كما يجري على يد الأولياء الذين لا يدعون نبوة فإن هذا لا يلتبس، لأنهم ما أعطوا تلك الخوارق إلا لمتابعتهم الأنبياء. ولهذا قال العلماء إن كرامات الأولياء هي من معجزات الأنبياء، أي مما يدل على أن النبي نبي، أن أتباعه الذين يعلنون تبعيتهم له وانتسابهم إليه أن يكرمهم الله تعالى بخوارق العادات. فالولي ماذا يقول لو أجر الله على يده كرامة؟ يقول ما لي من ذلك حظ إلا ببركة النبي الذي اتبعته. فمعجزات فكرامات الأولياء ليست مما يلتبس بمعجزات الأنبياء، بل مما يؤيد معجزات الأنبياء، لأنها كما قلنا امتداد لبركة هذا النبي وهذا الرسول. وأما من ادعى النبوة فلا يمكن أن تنال يده تلك الخوارق كمسيلمة ونحوه. قال: وكلهم من ربه مؤيد بمعجزات لا تنالها اليد. قد قارنت دعواهم الرسالة مع التحدي لفظا أو بالحالة. قارنت أي المعجزة دعواهم الرسالة، يدعي الرسالة، يدعي أنه رسول، ثم يؤيده الله عز وجل بالمعجزة، فيكون ذلك من باب الشهادة له والتصديق له بأنه رسول من عند الله. قد قارنت دعواهم الرسالة مع التحدي، أي مع أن الأنبياء يتحدون أممهم أن يأتوا بمثل ما أتوا به. وهذا التحدي على نوعين: إما أن يكون تحديا باللفظ كقول الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قل فأتوا بسورة من مثله. هذا تحدي مباشر باللفظ. أو بالحالة، لا يتلفظ النبي بلفظ التحدي، وإنما تجري المعجزة على يده في حالة تكون فيها تلك المعجزة مؤيدة له، داحضة لقول خصومه. فهذا نوع من التحدي بالحال لا بالمقال، بالحال لا بالمقال. قال: ومعجزات المصطفى الكثيرة دلت على رتبته الأثيرة، أي أن ما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من الأمور المعجزة دال على شرف النبي الكريم ورفعته وعلو شأنه عند ربه تبارك وتعالى. قد قال: ومعجزات المصطفى الكثيرة. ومعجزاته على أنواع، منها إخباره بمغيبات، ومنها إخباره بدقيق أمور ماضيات، ومنها نطق الجمادات، ومنها تمام الاستقامة في جميع أحواله ومر أيامه واختلاف أطواره صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها تكثير الطعام، ومنها القرآن العظيم الذي هو معجزته الكبرى صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين، فإن معجزات الأنبياء السابقين تنقضي بانقضائهم، وأما معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي معجزة خالدة لا تنقضي ولا تنتهي، بل هي متجددة مع الأيام. يقول: ومعجزات المصطفى الكثيرة دلت على رتبته الأثيرة، لأن معجزة غيره انقضت، غيره من الأنبياء معجزاتهم انقضت بموتهم بعصرهم، لأن معجزة غيره انقضت بعصرهم كما مشيئة قضت، أي كما قضت مشيئة الله تبارك وتعالى بذلك، لأن الله تبارك وتعالى بعثهم لأقوامهم، وقد قامت الحجة والبينة على أولئك الأقوام، فلم يكن هناك داع لأن تبقى هذه المعجزة على مدى الأعصار والأزمان، بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن مشيئة الله تبارك وتعالى اقتضت أن تبقى معجزته ظاهرة إلى قيام الساعة، لأنه رسول إلى قيام الساعة، رسول للناس جميعا إلى قيام الساعة. قال: لأن معجزة غيره انقضت بعصرهم كما مشيئة قضت، وبعض معجزات طه باقي لأنه الحائز للسباق، وبعض معجزات طه باقي، أي بعضها كذلك انقضى بعصره، أي ظهرت المعجزة وانقضت، وبعضها باق إلى قيام الساعة، وبعض معجزات طه باق لأنه الحائز للسباق، أي الحائز، أي من نال وحظي وحصل السبق، وهو التقدم في كل فضيلة والمضي إلى كل مكرمة. فكم وكم آي بها تحدى، إحصاؤها بالعد فاق الحد. فكم وكم، أي شيء كثير من الآي، جمع آية، والآية العلامة والمعجزة. فكم وكم، أي فكم هي كثيرة المعجزات التي تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يصعب إحصاؤها، وذلك ظاهر بين، لأن ما جرى على يده من المعجزات في عصره كثيرة جدا، وقد كتب في ذلك كثيرا الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء، وألف في ذلك معجز دلائل النبوة للبيهقي، و دلائل النبوة للأصفهاني وغيرهم من أئمة الإسلام الذين كتبوا في هذا الباب. ولكن بقي القرآن، معجزة القرآن الذي في كل يوم يتم اكتشاف أمر معجز فيه. يقول: فكم وكم آي بها تحدى، إحصاؤها بالعد فاق الحد. فاق، أي تجاوز. ومن ذلك القرآن كما قلنا، ولذا قال: وحسبك القرآن ذو الآيات وحفظه لآخر الغايات. وهذا فصل جديد، فصل في إعجاز القرآن. قال: وحسبك، أي يكفيك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن، يكفيك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن، وحسبك القرآن ذو الآيات وحفظه، أي وحسبك أيضا حفظه، فحفظه نفسه معجزة أيضا، وحفظه لآخر الغايات، أي أنه محفوظ إلى انقضاء الساعة، إلى أن يرفع من الصدور. فهو لوعد الحق ذو إنجاز، فهو لوعد الحق ذو إنجاز، لأن الله وعد بذلك، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو لوعد الحق ذو إنجاز، وفيه أنواع من الإعجاز، وفيه أي وفي القرآن أنواع من الإعجاز، إعجاز بلاغته وفصاحته، وإعجاز إخباره بما مضى من الأمور، وإعجاز وصفه للأشياء بأوصاف لم يتم كشف حقيقتها ومعرفة دقتها إلا بعد مئات السنين من انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه، وما زالت الآيات تتكشف، كما قال الله عز وجل ولتعلمن نبأه بعد حين. فيقول فهو لوعد الحق ذو إنجاز، وفيه أنواع من الإعجاز، كنظمه البديع، وجاء بكاف الكاف التي تفيد التمثيل للحصر، أي أنه لن يحصر وجوه الإعجاز وإنما سيذكر بعضا منها، كنظمه البديع، فنظمه أي تأليفه وترتيبه وترابط بعضه ببعض، وكونه مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا، وكونه محكما ومفصلا، وكونه كاشفا لكل شيء، وكما قال الله عز وجل في وصف كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبيانا لكل شيء. فالقرآن بيان لكل ما جاء في حياة الناس من أمور. قال كنظمه البديع في أسلوبه، وعجز من باراه عن مطلوبه، كنظمه البديع في أسلوبه، أي أن أسلوب القرآن بديع يعجز عن مباراته أي مسابقته، يعجز البلغاء والفصحاء عن ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة تحدى فيها الأقوام الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أفصح الناس وأبلغ الناس، وكانوا يتنافسون في الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك وقفوا مشدوهين أمام عظمة القرآن، قال كنظمه البديع في أسلوبه، وعجز من باراه عن مطلوبه، والجمع للعلوم، وكون القرآن جامعا للعلوم، والجمع للعلوم والأسرار، وكونه يحلو مع التكرار، ما من كلام مهما بلغت فصاحته وبلاغته إذا كرر جاء الإنسان الملل منه والسآمة، إلا القرآن، فإذا كررته ازداد حلاوة، يزيد حلاوة بتكراره، لا يخلق على كثرة الرد، مهما رددته لا يخلق، أي لا يصبح قديما باليا، بل يبقى جديدا متجددا. وكونه يحلو مع التكرار، وفي الجزالة بوجه أعلى وفي الجزالة، الجزالة هي الفصاحة والقوة، وفي الجزالة بوجه أعلى والروع في القلوب حين يتلى، أي هو في البلاغة في أعلى درجاتها، وفي هيبته وعظمته على القلوب وخشوع القلوب عند تلاوته أمر عجب، كما قال: والروع في القلوب حين يتلى وما احتوى عليه من أنباء غيب بتصريح وبالإيماء، وما احتوى عليه من أنباء، وما احتوى أي وما اشتمل عليه القرآن من أخبار عن أمور غائبة ستحدث في المستقبل فحدثت كما أخبر، وما احتوى عليه من أنباء غيب تصريح بتصريح وبالإيماء، أي من هذه الأخبار ما جاء به، ما جاء التصريح به، ومنها ما جاء الإخبار به على وجه الإيماء والإشارة لا على وجه التصريح. يقول: وفيه من هذا، أي مما هو إخبار عن الغيب إما بالتصريح وإما بغير التصريح وهو الإيماء، وفيه من هذا أمور تكثر والبعض بالفيض عليها يعثر. وفيه من هذا، أي من الإخبار بأمور الغيب، أمور كثيرة، وبعض من وفقه الله عز وجل يعثر عليها بالفيض، أي أن الله عز وجل يعلمه إياها بدون وحي ولا رسول ولا تعليم، وإنما يقذف الله تبارك وتعالى ذلك في قلبه. وأسرار القرآن وعلومه إما أن تنال بالكسب وإما أن تنال بالفيض. بالكسب بالتعلم، أن يقرأ الإنسان ويطالع، أو بالفيض، أن يقذف الله المعنى في قلب العالم وفي قلب الرجل الصالح. والقرآن حمال لأوجه، حمال لأوجه، أي أنه كل معنى لا يتعارض مع لفظ الآية، وإنما تشير إليه الآية، تنص عليه الآية، أو تدل عليه دلالة ظاهرة تنص عليه الآية، أي نصا لا يحتمل معنى آخر، أو تدل عليه الآية دلالة ظاهرة، أو تشير إليه الآية إشارة مقبولة. كل من استنتج من القرآن ذلك ولم يصادم ذلك لفظ الآية فهو في حيز القبول، يمكن أن يكون مرادا بالآية، إلا ما حمل من المعاني مما لم يحتمله اللفظ فهذا ممنوع. وهذا هو التفسير الذي يسمى التفسير، التفسيرات الباطنية، أن يفسر اللفظ بما لا يحتمله أو بما علم أنه غير مراد، وإن كان اللفظ يحتمله لكن قد دل دليل آخر على عدم إرادته فهذا أيضا مرفوض. وأما إذا كان اللفظ لفظ الآية يحتمله فذاك غير ممنوع. وهذا هو المعروف بالتفسير، التفسير الإشاري، وفيه كتب كثيرة، وممن كتب فيه الإمام القشيري، الإمام الكبير المحدث الفقيه الأصولي، وأشار إلى هذا كثيرا الإمام الرازي أيضا في تفسيره، وغيرهما من العلماء والأئمة. يقول: وفيه من هذا أمور تكثر والبعض بالفيض عليها يعثر. ومنه مبن برجان أظهر في أخذ بيت المقدس المطهر، ومنه مبن برجان أظهر في أخذ بيت المقدس المطهر. ابن برجان، هذا برجان، ابن برجان اسمه عبد السلام بن عبد الرحمن، عالم مفسر صوفي له تفسير لم يتمه، وله كتاب في أسماء الله الحسنى، ويقال إن له آراء باطنية في بعض المواضع، فهو ممن جرى حوله خلاف. من العلماء من أثنى عليه ولم يعتبر الطعن فيه، ومنهم من ذكر فيه طعنا، لكن ما يعنينا هنا هو ما ذكره في أخذ بيت المقدس المطهر. ابن برجان هذا قال في تفسير قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في بضع سنين، قال إن بيت المقدس ستعود إلى المسلمين في سنة 583. قال إن بيت المقدس ستعود إلى المسلمين، وكان الروم قد استولوا عليها، كان الصليبيون قد استولوا عليها ومكثت عندهم أكثر من 130 سنة تقريبا. فأخبر أن المسلمين سيأخذون بيت المقدس متى؟ في سنة 583، وهو توفي قبل ذلك، وتوفي في 536، 536 يعني قبل ذلك بكم؟ قبل 36 و83، لو قلنا 33 و83 عندنا 50 سنة ونقص 3 سنوات، فهو كما قال محمد 47 سنة. قبل سبع من موته، هذا من موته، أخبر ربما قبل ذلك، هو توفي في سنة 536، وأخبر أن بيت المقدس يأخذها المسلمون في 583، وحصل كما قال، استعادها صلاح الدين الأيوبي في هذا التاريخ. من أين أخذ ذلك؟ أخذ ذلك من قول الله عز وجل في بضع سنين، في بضع سنين. فنظر إلى هذه الكلمة وحسبها بحساب الجمل الذي ذكرناه لكم في الدرس الماضي، حساب الجمل. فهذه الأحرف كان مجموعها 583 سنة، 583 سنة، وربما كان أقل من ذلك، فأتمها هو، أتمها عشرا تامة، وحصل كما قال. يقول ومنهما مبن برجان أظهر في أخذ بيت المقدس المطهر من قوله بضع سنين، من قوله بضع سنين، أخذها من قوله بضع سنين قبل أن يكون، ثم كان طبقا في الزمن، من قوله بضع سنين قبل أن يكون ثم كان طبقا في الزمن. وبعضهم في الإعجاز نحى لرد بعض وسواه رجح. يقول في هذا البيت بعض العلماء رأى أن إعجاز القرآن في ذكره للغيبيات، وأبى وجها آخر من الإعجاز، وبعضهم ذهب إلى وجه من الإعجاز وأبى أن يكون إعجازه في كذا، فبعضهم رد قول بعض في كلام العلماء. لكن الصحيح كما قلنا أن إعجاز القرآن شامل لجميع ذلك، فهو معجز في لفظه، معجز في أخباره، في إخباره بالأمور الماضيات والأمم السالفات، ومعجز في إخباره عما سيأتي من أمور الغيب، ومعجز في دلالته على ما في النفوس ومعجز في أسراره العلمية وما أشار إليه من قضايا، كل ذلك من وجوه إعجاز هذا القرآن العظيم. قال: وبعضهم في وجه الإعجاز نحى لرد بعض، وسواه رجح واختلفوا. هل كان في طوق البشر من قبل لكن صرفوا كما انتشر؟ يقول: واختلفوا هل عجزهم عن الإتيان بمثله كان بسبب أن الله تعالى صرفهم عن أن يأتوا بمثله، أم أن الله لم يصرفهم ولكنهم لم يستطيعوا؟ رأيان مرويان عن الإمام الأشعري، رأي بأنهم صرفوا ورأي بأنهم لم يصرفوا، والمعتزلة ذهبوا إلى أنهم صرفوا، يقولون إعجاز القرآن بالصرفة أي أنه في لفظه ليس معجزا، ولكن الإعجاز أن الله أعجزهم عن أن يأتوا بمثله مع أنه مقدور لهم، مع أنه مقدور لهم. لكن الصحيح أنهم لم يصرفوا، وأن الله تحداهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنه لو كان التحدي بالصرفة لما ناسب أن يكون القرآن في أعلى درجات الفصاحة. لو كان الأمر راجعا إلى الصرفة لكان يكفي في تحديهم أن يأتي بعبارات عادية، ومع كونها عادية في فصاحتها وبلاغتها يقال لهم نتحداكم أن تأتوا بمثلها، فيعجزون فيكون ذلك من باب الصرفة. ولكنهم بالفعل عندما وقفوا مع بلاغة الآيات رأوا أن ما بلغه شعراؤهم ونثارهم وجزء أهل الجزالة فيهم لم يبلغ أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن، ولهذا تحداهم الله أن يأتوا بمثله، وتحداهم الله أن يأتوا بعشر سور مثله، وتحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله ولو بأقصر سورة. قال: أو لم يكن في طوقهم وصحها، أي وصحها هذا القول أنه أو لم يكن في طوقهم أي لم يكن في قدرتهم لفصاحته وبلاغته وصحها، والبحث في ذاك يطول شرحا. وأخبر الله بعجز الإنس والجن عن إتيانهم بالجنس، كما قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأخبر الله بعجز الإنس والجن عن إتيانهم بالجنس من مثله، وطولبوا بسورة فما استطاعوا مثلها ضرورة، ومن لجلباب الحياء زاح معارضا له حوى افتضاحا. يقول بعض البلداء والحمقى الذين لم يكن لديهم حياء من أن يفضحوا بين الناس حاولوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، حاولوا أن يزاحموا القرآن، حاولوا أن يباروه، فما كان منهم إلا أن جاءوا بكلام يضحك من مثله ويهزأ بهم أن أتوا به، كما حدث من مسيلمة وغيره. قال: ومن لجلباب الحياء زاح، ومن لجلباب الحياء زاح معارضا له حوى افتضاحا، حوى أي جمع الفضيحة كلها، كمثل ما جاء به مسيلمة من ترهات باختلال معلمة. مسيلمة هذا مسيلمة الكذاب، دجال اليمامة، أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيها: من نبي الله مسيلمة إلى نبي الله محمد. إذن هو معترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من نبي الله مسيلمة إلى نبي الله محمد. فإن الله قد جعل الأرض بيني وبينك نصفين، نصف لك ونصف لي. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يقول: كمثل ما جاء به مسيلمة من ترهات، أي من كلام باطل، باختلال معلمة، أي بركاكة واختلال وعدم انتظام، معلمة أي مشيرة وموضحة، ركيكة في لفظها والمعنى، كقوله: والطاحنات طحنا. أراد أن يعارض قوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فقال: والطاحنات طحنا. ما علاقة الطاحنات هنا؟ لا ندري. وغيره ممن تحاه الأبله وهو بنوع الهذيان أشبه. وهل يقاس ذا بأن الله يأمر بالعدل وما تلاها؟ يعني يقال: هل يقاس كلام هذا الأبله بقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون؟ آية جمعت محاسن الشريعة كلها وجمعت الخير كله ونهت عن الشر كله في آية واحدة. امرأة قالت كلاما أو شعرا فصيحا، فقال لها أحد العرب: ما أفصحك وما أبلغك. قالت: فأين هذا من قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في آية واحدة جمعت أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. أيدرك هذا أحد بفصاحته وبلاغته؟ قال: وأينما هذا به في الضفدع من قول ربنا تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. جاء يعارضها مسيلمة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. جاء يعارضها مسيلمة، بماذا قال مسيلمة؟ قال: يا ضفدع بنت ضفدعين، كم تنقنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. واعتبر أن هذا يعني شيئا يضاهي القرآن، والله إنه من كذبه لا يعلم أن ما قاله ترهات، لكن أراد أن يبلغ مبلغه من الدنيا. ولهذا ختم ذلك بقوله: أجارنا الله من الخذلان. أجارنا أي حمانا وحفظنا من الخذلان، والخذلان على مذهب أهل السنة والجماعة خلق القدرة على المعصية، خلق قدرة المعصية في العبد. فيقول: أجارنا الله من الخذلان والغي، أي الضلال، في الإسرار أي في الباطن، والإعلان أي في الظاهر. أجارنا الله من الخذلان والغي في الإسرار والإعلان. وبهذا نختم درسنا هذا، ونكون قد ختمنا باب النبوات، وسيأتي معنا بعد ذلك باب السمعيات. والحمد لله رب العالمين.